بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة النهاردة في فضفضة الأحد، أنا مش عارف هي للآباء والأمهات ولا للشباب، مش محدد يعني، مش قادر أحط إيدي، بس أقدر أقول إن هي فعلا تخص الكل، يعني الجميع لابد أن ينتبه لهذا الأمر اللي هنتكلم عليه. رسالة الأحد النهاردة جاية بعد ما اطلعت في أكتر من مكان على شباب زي الورد، والله العظيم زي الورد، في عمر الورود، فيه نضارة الورد وصحة الورد وإشراقة الوردة، شباب وبنات كمان على الطريق، على الطريق، والله يا شباب والله في ناس على الطريق، يعني في الزمن الذي يقع فيه ناس ويشتكي فيه الناس ويضجر فيه الناس وينتكس فيه الناس، هناك أناس على الطريق، على الطريق سائرون لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، محبين، مجتهدين، طائعين، تائبين، نادمين، متنافسين، يتعلمون، يجتهدون، يثبتون، وإذا سقطوا أو تعرقل أحدهم قام مسرعا تائبا دون أن يكثر الشكوى. ألو، أيوة فلان، بعد إذنك عايز أتوب، أعمل إيه؟ ألو فلان، نفسي أبقى كويس، أعمل إيه؟ ألو فلان، نفسي أدعو إلى الله عز وجل، أعمل إيه؟ ألو فلان، نفسي أسلك الطريق إلى الله عز وجل، أعمل إيه؟ ألو فلان، نفسي، ألو فلان، نفسي، ألو فلان، نفسي، نفسي، نفسي، نفسي، وهو عمال يبقى نفسه كثير، ويكلم فلان، وبعد ما يقفل مع فلان يكلم فلان ويقول نفسي أقابل فلان وأكلم فلان، في زمن كثرت فيه الشكوى، في زمن كثرت فيه الشكوى، إلا أن هؤلاء متألقون جدا في الطريق إلى الله عز وجل، فعلا هم في غاية السرعة وغاية يعني مش في سرعة، في غاية السرعة، في غاية السرعة، مش كثير الشكوى ولا كثير السقوط ولا كثير الدوشة، سائرون على الطريق، على الصراط المستقيم، اللي بيدعو إلى الله عز وجل، واللي بيتعلم، واللي بيصلح قدر المستطاع، مش بيتكلموا أكتر ما بيعملوا، مش بيتكلموا أكتر ما بيعملوا. بفتح وأنا بكلمكم دلوقتي، الصوت واطي، الصوت واطي، الصوت واطي، الصوت واطي، الصوت واطي، الصوت واطي، فتحت عشان أشوف الصوت الواطي، واللي بيصلح قدر المستطاع، الصوت عالي. هي دي الدوشة، هي دي الدوشة. بتكلم تحديدا عن الذين لا ينشغلون بكثير من الضجر والشكوى والفتن وسائرون في الطريق إلى الله عز وجل. تعرفين ليه في ناس كتير مش عارفة تثبت؟ عشان هم كثير الالتفات يا شباب، ليه في ناس كتير مش عارفة تثبت؟ عشان كثير الالتفات، هو عمال يبص على اللي بيقع هنا ده، ويبص على الفتنة اللي هناك دي، ويبص على المكان اللي بيتراح اللي هناك ده، ويبص على المغنيين اللي عملوا اللي قالوا وسووا وعادوا وعملوا هناك ده، والممثلين اللي هنا، والساحل اللي بيحصل فيه، والجونة اللي عاص حصل فيها، وأهل الأفكار المنحرفة، وأهل السلوكيات المنحرفة، وأهل الأخلاقيات المنحرفة، وأهل السياسات الظالمة، وأهل المعاش. فهو عمال يلتفت يلتفت يلتفت، هو مش عارف يعمل حاجة، هم بيعملش حاجة، هو كثير الالتفات، هو عايش المظلومية. ولو سألته أنت بتعمل إيه؟ يقول لك أنا نفسي أعمل بس مش لاقي فرصة. أنت ما قعدتش تدور على الفرصة. بس فينا شباب بيفرح، والله العظيم في شباب يفرح، يفرح. ممكن أقول لكم معلومة، أنا عايز أفتح التعليقات عشان خاطر أقول لكم معلومات كده، وأشوف وأبص كده على المعلومات. وأنا ممكن أقول لكم معلومة، هل تعلم معلومة للولاد والبنات والشباب والرجالة والستات، هل تعلم هل تعلم هل تعلم هل تعلم إن في شباب عمره 20 و25 و30 سنة عمره في حياته ما فتح موقع إباحي؟ هل تعلم هل تعلم المعلومة دي؟ في شباب عمره في حياته اطلق عايش معانا، متعلم، عنده موبايل وسمارت فون، دخل مدرسة وكلية وتخرج، وعمره في حياته في حياته ما دخل موقع إباحي. عمره هل تعلم ده؟ خالص خالص. في نفس الوقت اللي فيه واحد مش عارف يبطل المواقع الإباحية، إسلام أرجو ألا تتكلم فيما لا تعرف. أنا بقول لك أنا أعرف، تقولي لا طبعا، أنا بقول لك أقسم بالله فيه. على فكرة أقول لكم حاجة من غير زعل، من غير زعل، ما احنا هنتكلم من غير زعل. اللي ما بيغضش بصره، اللي ما بيغضش بصره يا شباب يا أفاضل، متخيل إن كل الناس ما بتغضش بصرها؟ هل تعلم إن في واحد ممكن يدخل الجامعة ويخرج منها ولا يرى امرأة أو زميلة أو دكتورة نظرت فجأة، ورب الكعبة بيحصل، ورب، مش بقول نظرة متعمدة، ورب الكعبة بيحصل. أنا بقى بقول لك في ناس هتقول إيه؟ مستحيل، إيه الكلام الفارغ ده؟ أنت لا استطعت وما استطعت، غيرك استطاع ويعرف ذلك جيدا. أنت ليه ممكن ما تبقاش عارف؟ لأن أنت بتجربك الكاملة بكل معارفك هذا الأمر في حياتكم جميعا مستحيل، فتقول مستحيل. أنا بقى بقول لك تمام، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، يدخل الجامعة المختلطة صباحا قبل الساعة 9 ويخرج منها، أقسم بالله، مش متزوج طبعا تمام، ويخرج منها 4-5 لا يرى فتاة أو دكتورة مرة واحدة نظرت فجأة، وهو ينتبه لذلك تمام الانتباه، وينافس نفسه كل يوم ويقول أنا امبارح شفت 3 فجأة، واحدة متعمدة، أنا النهاردة هوصل لأن مفيش خالص، فييجوا 2 فجأة، يقول لا أنا ده بكرة هبقى، ووو، إلى أن يصل، أن يأتي اليوم الذي لا يرى فيه واحدة فجأة. أنت ممكن تقول يستحيل، فيه، والله العظيم أقسمت بالله فيه، أقسمت بالله وأنا أعرفه تمام. وانت ايش عرفك؟ مالكش دعوه، انت ايش عرفك؟ تمام. طب هل ممكن واحد يعيش عمره كله عمره ما يدخل موقع إباحي؟ اقسم بالله فيه، اقسم بالله فيه، انت ما تعرفش، ولا تتخيل ان ممكن يكون فيه، انما ده شاب عايش جنبنا ومعانا وبيمشي في الشارع عادي وموجود دلوقتي. دلوقتي انا بتكلم عن الان. الان يا شباب، يا شباب الخير، يا جماعة الخير، يا رجالة، يا بنات، يا اخوات، يا افاضل، لازم نبقى فاهمين ان الطريق في ناس جامدة قوي. اوعى تكون فاكر نفسك انت الصاروخ بتاع الطريق. اصل احنا احيانا بيطيب خاطرنا ان احنا نعرف ان كل الناس مستواها قليل فعادي، كل الناس مستواها قليل فعادي. لا لا لا لا، خالص خالص خالص. كمان اقول لك حاجة، هل تعلم، انا اديكوا اخبار، دي الفقرة اللي جاية دي اخبار والله. هل تعلم ان فتاة عمرها 8-9 سنين، فتاة تمام جارية يعني جويرية صغيرة عمرها 8-9 سنين تبكي ولا تنام حتى يوافق أبوها أنها تلبس الحجاب الشرعي؟ هل تعلم أن هذا كائن؟ هل تعلم أن ولد عمره 7 أو 8 سنين، أقسم بالله العظيم، اللهم بارك على الجميع، اللهم بارك، وأسأل الله عز وجل لهم جميعا الثبات، تمام، 7-8 سنين يغض بصره وحده دون أن يلقنه أحد هذا الأمر، ولا حتى أن يجبره أحد إطلاقا؟ هل تعلم أن واحد عنده 8-9 سنين، اللهم بارك عليهم جميعا تمام، لا يصافح النساء إطلاقا ويأنف من ذلك؟ والله ده موجود، يعيش معانا، والله العظيم موجود، اللهم بارك، والله موجود. هل تعلم؟ هل تعلم ان في، ان ده بيكبر وبيثبت لغايه ان في زيه كده اهو لحد ما يبقى عنده 15 سنه وبيبقى ثابت، ولحد 20 سنه ويبقى ثابت؟ هل تعلم ان هناك بنات عاشت اعمار الفتيات الى 10 سنين و15 و20 سنه و25 سنه وتزوجت وكان زوجها هو أول واحد، أول واحد على الإطلاق يلمس إيديها ويكلمها في التليفون ويقول لها بحبك ووحشتيني، وتدخل معاه في علاقة جميلة فيها إعجاب إلى حب؟ هل تعلم أن هناك فتيات على هذا الحال؟ والله العظيم فيه. هل تعلم أن فيه ألوف ممن لم يتجاوزوا ال 13 سنة في مصر وفي غير مصر، بس أنا بتكلم عن مصر، حافظين القرآن بالكامل وبغير كلفة وشاطرين في الدراسة ومعاهم أكتر من لغة وبيلعبوا رياضة وبيروحوا تمرينات؟ والله فيه، والله فيه. هل تعلم إن في بنات كتير أقل من 12 سنة تبكي تريد أن تلبس النقاب؟ والله فيه، والله فيه. أنا ليه بقول لكم الكلام ده؟ هل تعلم إن في ناس معها دكتوراه، دكتوراه وأساتذة جامعات، وأساتذة جامعات ومعاهم القراءات العشر، أساتذة أستاذ دكتور، أستاذ دكتور في الجامعة ومعاه القراءات العشر وكلية الطب، كلية الطب معاه 10 قراءات، عنده أستاذ دكتور في الجامعة وبيدرس وعنده عيادة وبيروح المستشفى وله مرضى وجمع القراءات العشر وبيسمع لشيخ وبيسمع عليه كمان ناس في المسجد؟ هل تعلم ده؟ والله العظيم أقسم بالله فيه، وفي اسكندرية كمان في. انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ لان الطريق فيه عتاولة، دول عناتيل، عناتيل هل تعلم ان في واحدة امرأة تحسن التبعل لزوجها، ما تزوجت 10 و 15 20 سنة ما في مرة واحدة رفعت صوتها على زوجها قط، وهو ليس بالزوج الصالح، والله فيه، والله فيه. انا عايز اقول لكم ان الطريق فيه عتاولة، لا لا، في ناس جامدة قوي قوي قوي. يعني احنا بنتكلم عن ايه؟ لا، ناس معدية، ناس يعني ناس ماشية وبقوة، بقوة كمان. فمهم ان انا ابقى فاهم دي، مهم. ليه؟ لكون فاكر ان كل الناس زي بيضيع عليهم الـ الاذكار، ويضيع عليهم الصلوات، ويضيع عليهم حفظ القرآن، ويضيع عليهم، لا لا لا، ده في ناس جامده قوي، ده احنا الغلابه، ده في ناس جامده قوي. لا، ومش على كبر، ده من الصغر، ده من الصغر. لذلك انا عندي رسالتين مهمين جدا. الرساله الاولى، اياك ان تنشئ ابنك على غير الصلاح، اياك ان تنشئ ابنك وتربي ابنك على غير الصلاح. وما تقولش مش عايز اجبته من وهو صغير. الصالحات عادات الصالحين، الصالحات عادات الصالحين. فالصالحين عاداتهم وطريقتهم وألفاظهم ووجهة نظرهم وخبراتهم تتكون من وجهة نظر الصالحين أمثالهم، اللي المفترض يكون أبوه وأمه، المفترض أنهم أكثر ناس يعينوه على ذلك. فالذي يخاف على ابنه وابنته من الصلاح هذا أعظم الجهل، هذا أعظم الجهل. والذي يظن أن الصلاح كبت، هذا رجل أو هذه امرأة أراد أن يضيع آخرة ولده بدنيا، فهنيئا له الدنيا، وبئس ما اختار لولده ولنفسه في الآخرة. نعرف بعض الناس ينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله. سبع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، إمام عادل يعني أمير أو رئيس جمهورية عادل، لا يظلم بقى عنده أحد، ولا يدخل دخل الناس سجون ظلم، ولا يقعد الناس في السجن في التحقيقات مثلا بالثلاث اربع خمس ست سنين. إمام عادل، لا يظلم، يعطي الناس، لا ياخذ من الناس الضرائب، حتى الضرائب فيقسم ظهورهم بها، تمام؟ لا، ده إمام عادل، لا ياخذ من الناس ما ليس بحقه، تمام؟ لا، ده إمام عادل، يحكم بشرع الله عز وجل، ده إمام عادل، تمام؟ في القضاء الإداري والقضاء العسكري والقضاء الجنائي، تمام؟ هذا إمام عادل، تمام؟ لا يقدم عنده إلا أهل الكفاءة وأهل الصلاح، تمام؟ ده إمام عادل، لا يغتر بالتملق ولا، ده إمام عادل. الشاهد، ده إمام عادل، ما فيش حد فيكم غالبا هيبقى تمام في هذا الأمر، يعني مش قصدي ان فيش حد هيوصل ان هو يبقى إمام عشان يبقى عادل ولا مش عادل، تمام؟ انسوا الجو ده خالص، ده لا نكلمه، تمام. انتوا بتسمعوني غالبا يبقى مش هتوصلوا لهذه المرحله، اخرك تبقى مثلا ناظر مدرسه، ويا رب توصل. المهم، امام عادل، هذا في ظل عرش الرحمن، وشاب نشأ في عباده الله، هذا في ظل عرش الرحمن، في ظل عرشه، يوم لا ظل الا ظله، يوم لا ظل الا ظله. شاب ما شب ونشأ وترعرع في عباده الله، من الذي فعل فيه هكذا؟ أبوه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة. الله عز وجل يعجب من هذا الشاب. ألا تحبين أن تكون هذا الشاب وتحبين أن تكون هذه الفتاة؟ ليست له صبوة ولا مغامرة ولا انتكاسة ولا علاقة محرمة. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ أجرها قليل؟ لا، أجرها كبير. سبحان الله، قاعد بقرأ سورة الكهف، اسمع. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم. مين دول؟ في الفتية. الفتية، لو كنت صغير فاعلم أني سأتكلم الآن عن من هو في سنك فتية، ولو كنت كبير فاجلس بجواري نسمع عن تجربة الفتية ونتعلم من الفتية، ولو كنت كهل فإن الفتية سيعلموني ويعلموك. الفتية. قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم فلما فعلوا ذلك وأقبلوا على ربهم وزدناهم هدى. فلما آمنوا بربهم وزادهم الله هدى لم يكونوا جبناء أبدا، رغم إن كل المجتمع اللي حواليهم ضايع. لا، هؤلاء لم يكونوا جبناء، وما كانوا إمعات. إذا صار الناس يمين راحوا يمين، شمال ولا لهم أي لزمة ولا لهم أي رأي إطلاقا. قلوبهم وعقولهم ناصعة عاملة، إذا رأوا الحق صاروا في طريق الحق، سلكوا هذا الدرب، فهم رأوا الحق وهداهم الله جل في علاه. ولما كانوا على هذا الحال قال الله تعالى: وربطنا على قلوبهم. فكانوا شجعان، رأوا الحق وكانوا صادقين، فأرادوا أن يتبعوه، وما كانوا من المخذولين الذين يخذلون أنفسهم، ولكن كانت عندهم شجاعة. فلما قاموا ورأى الله عز وجل منهم هذه الشجاعة، ولما صدقوا ورأى الله عز وجل منهم هذا الصدق وهذه الشجاعة، ربط الله على قلوبهم. وربطنا على قلوبهم، فلما ربط على قلوبهم وأحسوا بالقوة رغم قلة عددهم وكثرة المخالف وبطش الظالمين، قال: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. ما سكنوا ولكن قاموا. اذكر ما قال الله عز وجل لنبيك صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. قم فقام قومة ما قعد بعدها أبدا إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. فإن سبحانه وتعالى يقول عنهم: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، تكلموا، إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط. هذا شطط، لا نقول مثل ما قالوا، تمام، ونسكت عن قول القائلين ظلم. لا، أنا هقول الحق وأقول على الظلم ظلم والباطل باطل ولا أخاف. من هؤلاء؟ فتية. قال: لقد قلنا إذا شطط. هؤلاء قومنا، القوم مجموعة من الفتية، عدد قليل وصاد قوم، وإيه وقومهم؟ ما لكش بقى الميثاق المجتمعي ونقعد وسط الناس واللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، والناس مدام كلها زي بهذا الشكل فخلاص يبقى أكيد مش معقول هنبقى إحنا اللي صح وكل الناس غلط. لا، ممكن كل الناس يبقوا غلط وانت ومجموعة صغيرة تبقوا صح. ايه المشكلة؟ انزل الشارع وقت الصلوات واتفرج، كل هؤلاء لا يصلون في المسجد، ان كانوا يصلوا هل كلهم صح واللي دخلوا المسجد هم اللي غلط؟ انزل في الشارع وشوف كم واحدة لابسة حجاب شرعي، كل اللي مش لابسين حجاب شرعي غلط، ولو كانوا لابسين حجاب شرعي قلة. انزل شوف كم واحد بيتعامل بتعاملات مادية شرعية صحيحة. أغلب الشركات والمؤسسات وشركات العقارات والمحلات حتى التجارية عندهم مخالفات، كثير منهم عندهم مخالفات ولا يعرفون أصلا الحرام من الحلال، كثير منهم. ففين بقى؟ هل هؤلاء كلهم صح؟ لا. فيخرج هؤلاء الفتية، تمام، ويتكلموا ويعلنوا بالحق، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من أظلم من هذا؟ ثم قالوا إيه؟ شوف التضحية الغير عادية من البداية وهم فتية. وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. كان لهم كهف كما كان للمسلمين دار الأرقم، وعلى قلة عددهم إلا أنهم كانوا من المنتصرين، وهذه سنة الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ويهيئ لكم، أنا رسالة مباشرة إلى كل الأمة، لو كنت كبير رجاء أعن ولدك أن ينشأ على الصلاح، أعنه على ذلك ويسر له الطريق. لما الأب مع احترامي ليه والأم مع احترامي ليها يختاروا لبنتهم رياضة لو التزمت بها كانت متبرجة طوال عمرها، إن تفوقت. هل هذا الأب يفهم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد؟ هل هذا يفهم هذا المعنى؟ عليهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. أنا فاهم ده. فدي نقطة يجب أن تنتبه لها. ولدك هذا ستحاسب عليه، بنتك هتحاسب عليها. لا تختار له مدرسة، يجي والله يجي يبكي بنتي كذا وكذا وكذا وكذا ومصايب ملهاش أول من آخر. أقول له هي مدرسة إيه؟ يقول لي مدرسة كذا كذا مختلطة. ما قلنا بلاش. طب وإيه المشكلة يعني في المدارس المختلطة؟ أهو ما هو ده اللي بيجي منها. ايه يعني مفيش مشاكل في المدارس؟ في مشاكل برضو، في مشاكل، بس انا ما اروحش يعني انا اروح للحاجه اللي فيها مليون مصيبه ولا اروح حاجه فيها نص مليون مصيبه؟ فكر، بلاش الرياضات اللي فيها لبس عري. المتبرجه بكل بساطة هي المرأة التي تظهر جمالها، في الشرع اسمها كده متبرجة. شوف حتى الاسم وحش، يعني الاسم ذات نفسه وحش. تعرف لو في واحد معرفش يعني ايه متبرجة هيشمئز من الاسم. الاسم ذات نفسه وحش، عشان خاطر كده سموها اسم تاني عشان يتقبلوا الموضوع. بقت واحدة اسمها محجبة والتانية اسمها مش محجب، ما اسمهاش مش محجب، اسمها متبرج. فيهاش اسم تاني. ايه اللي مش محجب ليه يعني؟ لا هي اسمها كده، هي اسمها كده. فلو سمحتوا خلي بالكم من اولادكم، خلي بالكم من اولادكم، ده الامر الاول. الامر الثاني، في بقى اولاد كده ونشأوا على هذا الحال واستمروا الى ان ماتوا على هذا الحال، انت في منافسة مع هؤلاء، فلو سمحت كن يعني على مستوى المنافسة، بس كن على مستوى المنافسة. فاستبقوا الخيرات، هناك سابقين، كن على مستوى المنافسة. فأرجو ان انت تتفهم دي. الجنة أعدها الله عز وجل لمن أطاعه، وفيها ملائكة يستقبلون الناس، يستقبلون الناس، سلام عليكم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أما النار لا، فعليها ملائكة غلاظ شداد، شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وسيعذبون ويقومون بتعذيب العصاة والكفار. فقوا أنفسكم وأهليكم نار، بكل بساطة، بكل بساطة. أنا أسألك بالله، لو كنت شاب الآن، كم ولد صغير أنت حفظت القرآن؟ أو بنت صغيرة أنت مثلا، فتاة عندها 20-25، كم بنت حفظتيها القرآن؟ كم حد علمت مين إيه؟ أثرت بإيه؟ عملت إيه؟ لا ما عملتش أي حاجة. طب أنت عملت أنت إيه؟ ثابت على وردك بإيه؟ يعني لو أنت منشغل عن أمتك بما لا أعرفه، أنت منشغل عن أمتك أو متخاذل، سامحوني، أو متخاذل، إذن بتعمل بقى إيه لنفسك؟ أكيد بقى في حاجة. فإن كنت لا تفعل لأمتك شيئا ولا لنفسك شيئا، فأنا أقول لك، هل نسيت أن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ الله عز وجل خلقك كي تعبده، فرجاء لا تنسى ما خلقت من أجله، فقط استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، والجنة تنتظر الطائعين، والنار أعدت لغيرهم، فكن مثل من المتنافسين، من السابقين، من السالكين الثابتين على طريق الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. فإن مرضت بك الحياة صدقني تغيير غد أصعب من تغيير اليوم، فأسرع وغير اليوم قبل أن يقتل الغد، فإن جاء الغد والله سيصعب عليك أكثر من اليوم، فلا تؤجل توبة اليوم إلى الغد، ولا صلاة اليوم إلى الغد، ولا اجتهاد اليوم إلى الغد، فقد يأتي الغد ولا تكون أنت فيه. يا رب اصلح حالنا واهدينا وتوب علينا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.